نبدأ برسالة من المستمع محمود عبد الغني محمود من مصر كفر الشيخ، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: العقيدة الصحيحة مطلب مهم يجب علينا اعتقادها، أرجو تكرم فضيلتكم بأن تدلوني على الطريقة الصحيحة لدراستها، وكيف أعرف أن هذه الأمور من العقيدة الصحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعثه ربه جل وعلا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه والسراج منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على محجة بيضاء في عقيدتها وسائر عباداتها ومعاملاتها وعلاقاتها بالأصدقاء والأعداء، فصلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن صحابته الذين بلغوا هذا الدين وحملوا لواءه وجاهدوا في الله وعلموا البشرية حتى شاع الهدى وانتشر النور وعم الخير ما وصلت إليه دعاتهم وجيوشهم، فلهم منا الترضي والدعاء، ولنا من الله جل وعلا ما نرجوه أن يجمعنا بهم في جنة عدن. ثم إن العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. النبي عليه الصلاة والسلام بعث والشرك قد عم الأرض، وترحلت عن الأرض العبادة الخالصة لله جل وعلا، فلم يبقى إلا قلة من العرب لا يعرفون شيئا، إلا أن هذه القلة لا تعبد مع الله غيره، ولكن لا تحسن شيئا لبعد العهد بالرسالة ورهبان في الديارات. قلة جدا. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم وبقي في مكة يدعو إلى عبادة الله وحده، إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا، وإلى نبذ الشرك وسائر مظاهره. فأمضى 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ثم انتقل إلى المدينة ومكث فيها 10 سنوات. وفي المدينة شرعت الأحكام وبينت سبل الجهاد والقتال وأحكام العلاقات في السلم والحرب وغير ذلك. فأهم شيء إخلاص العبادة لله، والعلماء علماء الإسلام في صدر الإسلام خدموا أمر العقيدة وأصلوا أصولها وألفوا فيها المؤلفات، ولم يبق على الراغب في المحافظة على العقيدة الصافية إلا أن يرجع إلى علم السلف الصالح قبل أن تدخل مناهج المؤولين وكتابات المحرفين لآيات الأسماء والصفات. فمن أراد أن يعرف العقيدة الصافية، وهذا يجب على كل أحد، فليرجع إلى ما كتبه أهل القرون الثلاثة المفضلة وما كتب في عهد التابعين وتابعي التابعين وعهد الأئمة الأربعة، فقد تأصلت الكتابات في ذلك الوقت وكل من جاء بعد أولئك إن كان من أهل التأويل فهو تابع لقادة مناهج التأويل، ومن كان على مذهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن سار على نهجهم فإنه يؤصل ويقرر ما كان عليه أولئك السلف الصالح. وهناك كتب كثيرة في هذا الأمر، ومن أبسط الكتب وأسهلها وأيسر معرفة مقاصدها ما كتب في أوائل القرن الرابع الهجري كعقيدة الإمام الطحاوي، ثم شرح هذا الكتاب وكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتاب الاعتصام للشاطبي الأندلسي. وفيما بعد القرن الحادي عشر رسالة تطهير الاعتقاد للصنعاني اليماني، رسالة أخرى للشوكاني اليماني، وقبل الشوكاني رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأبسطها الذي يفهمه المتعلم وغير المتعلم كتاب التوحيد، فإنه اعتنى بتوحيد العبادة عناية تامة. وتوحيد العبادة هو الذي زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وصدر كتابه بلفظ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ونصيحتي لك أيها السائل أن تقرأ هذا الكتاب وتقرأ ما تيسر لك من رسائل الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، وتقرأ فيما يتعلق بعموم العقيدة في العبادة والأسماء والصفات ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائل عدة. وعلى سبيل المثال رسالة العقيدة الواسطية كتبها لأهل الواسط لما سألوه أن يكتب لهم العقيدة، فالناس من زمن قديم يتطلعون لما تتطلع إليه أيها السائل، وهنيئا لك هذه الرغبة. فكتبوا للشيخ يطلبون منه أن يكتب لهم العقيدة فكتب، وكتب إليه آخرون أهل تدمر فكتب له رسالة تدمرية، وكتب له أهل حماة فكتب لهم رسالة. وأما البسط فعامة كتبه رحمة الله عليه تدور حول أمر العقيدة وتأصيلها، كما ضرب بأسهم وافرة في مجالات الفقه الإسلامي. واعلم أن كتاب الله جل وعلا والسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة هذه الثروة العلمية الأثرية عليها ضياء ونور، فتستمسك بها وتعلمها وارجع لتوضيح ما يخفى عليك على ما كتبه علماء الإسلام، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه السائلة راء راء راء من المنطقة الشمالية الغربية، كتبت في أول رسالتها: أمانة أرجو ألا تعرضوا سؤالي على غير الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، أكتب إليكم يا فضيلة الشيخ هذه المشكلة التي عذبتني وعذبت أولادي، أرجو منكم الفتوى حيالها. في يوم من الأيام تألمت من تصرفات زوجي فقلت له طلقني، قال زوجي تنازلي عن مؤخر صداقي الذي يحل أجله بعد الطلاق، فقلت له أنا متنازل عن مؤخر الصداق. وبعد ذلك قال بهذا اللفظ أنت طالق، وبعدما حدث الطلاق اعترف بهذا اللفظ حتى قال حتى أنا أريد طلاقك. هل هذا الذي حصل بيننا طلاق أم خلع؟ أرجو منكم فضيلة الشيخ أن تبينوا لي ليطمئن قلبي. لو راجعتي القاضي أو راجعه القاضي، أولا عليك أن لا تمكني الرجل من نفسك ما دام حصل هذا الشيء حتى تكوني أنت وهو على أمر واضح. الطلاق على مال أو على التنازل عن حق ثابت ولو كان بلف الطلاق، أصح الأقوال أنه فسخ، والفسخ يحتاج إلى عقد جديد. لا يملك الزوج أن يقول راجعت، فلا بد من إجراء عقد، وقبل إجراء العقد لا تحلين له. وقوله طلقتك ما دام اشترط أن لا ذلك لا يكون إلا على تنازل عن حق واجب في ذمته يحل بعد الطلاق، فهو فسخ في الحقيقة. وبعض أهل العلم يراه طلاقا، لكن يراه طلاقا مع كونه بينونة صغرى، يعني يحسب من الطلقات فلا يبقى سوى طلقتين، ولكن لا تملك الرجوع ولا يملك الرجوع إليها إلا بعقد، فالعقد لازم. فاجتهد على طلب ذلك إذا كنتما راغبين على بقاء الحياة الزوجية، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هل تغير الأمر؟ ذكرت في آخر سؤالها علما أنه قد طلقني قبل هذه الحادثة مرتين. إذا كان فسخا وهو الظاهر فلا يتغير، والشيء إذا كان مشكوكا فيه هل هو في حال الشدة أو اللين فالأخذ بجانب اللين، فلا بد من إجراء عقد جديد من رغبة البقاء على القول بأنه فسخ وهو الظاهر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين. أنا إنسان معاق ولا أستطيع الحركة لأني مريض بشلل رباعي، ولا أستطيع أن أتيمم بنفسي إلا بمساعدة الآخرين، وفي بعض الصلوات لا يكون عندي أحد، وأنا أصلي بعد الأذان مباشرة بدون سواء بتيمم أو لا. الآن لا أدري هل يجري علي بعد الأذان، يعني هل يصح فعلي هذا بعد الأذان بسرعة؟ وفي بعض الأحيان أغطي وجهي في الصلاة ويقول بصعوبة لأن جسمي أغطيه بشرشف كامل ولا أستطيع إزالة هذا الشرشف عني حتى يأتي أحد ويزيله، أرجو التفضل بالإجابة. أولا أهنئك على الصبر، فإن الإنسان إذا ابتلي بأي مرض أو عائق من العوائق في هذه الحياة الدنيا واحتسب وصبر كان له من الله الأجر العظيم، فاحتسب واصبر وأبشر بالخير العظيم، فإن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما فيما يتعلق بالتيمم فينبغي أن تحرص على ألا تصلي إلا بتيمم، وتتفق مع من يتولى أمرك ما دمت لا تخشى خروج الوقت قبل التيمم، وإذا خرجت خشيت من خروج الوقت قبل التيمم فصل على الهيئة التي تستطيعها والصفة التي تقدر عليها، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم يقول اعتبروا يا أولي الألباب، هذا الرجل هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يرد ما تدل على وجهه من ستار ويهتم بعبادته. فانظر أيها المعافى في بدنك القادر على التصرف في أحوالك وجسدك، ألا يخشى كل واحد منا أن يصاب بمثل ما سمعنا أو بأكثر منه؟ ليتخذ الإنسان عند خالقه يدا يجد أثرها عندما تشتد الأمور وتدلهم الخطوب، ليتخذ عند الله عهدا بالمحافظة على شعائر دينه والالتجاء إليه في السراء والضراء. وهذه العبادة ذات الشأن العظيم التي من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليه فليس له عند الله عهد. فنسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويعظم أجورنا وأجرك أيها السائل، ويزيدك ثباتنا على الحق واحتسابا عند الله ما أنت فيه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض الأحيان أكون على جنبي الأيسر وظهري إلى القبلة ولا يمكن أن يحركني أحد إلا بعد مضي 3 ساعات بناء على ضرورة الحركة التي يأمر بها الطبيب كل 3 ساعات. يقول: أستمر على جنبي الأيسر وظهري للقبلة، هل أصلي الصلاة سواء كانت المفروضة أو النافلة والحال كما ذكر، أم أنتظر حتى يأتي موعد التحريك على الجنب الآخر وأصلي؟ بل صل على أي هيئة تكون، فإذا فوقت العصر قد يدخل بعد حصولك على هذه الهيئة وسيخرج في بعض الأوقات قبل تحولك إلى الهيئة الأخرى. والصلاة لوقتها أي لأول وقتها من أفضل الأعمال، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة لوقتها، يعني وكلمة لوقتها يعني في أول وقتها، إلا ما استثني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبرد في صلاة الظهر، يقول أبرد، ويقول في صلاة العصر العشاء لمن يمكن أن تكون صلاتهم في وضع يستطيعونه وهو تأخيرها إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل إذا كانوا جماعة لا يخالطهم غيرهم، فأحب ذلك فهو أفضل. فأنت إذا دخل وقت وأنت على هذه الحالة فلا تنتظر حتى تتحول إلى الأخرى، فقد يخرج الوقت قبل تحولك، فصل. وإذا كان يمكن أن تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر بأن تصلي الظهر في آخر وقتها وتتبعها العصر، وتفعل ذلك في المغرب والعشاء، لا سيما إذا كان يلائمك الذي يحولك أو يممك، لأن الأمر يسهل أكثر إذا صارت المعاملة في وقتين بدل أن تكون في 4 أوقات. ونسأل الله يلطف بالجميع. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الرحمن بعث بعدد من الأسئلة في سؤال له، يقول: غبن المسترسل ربا، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ لا أعرف أنه غبن المسترسل، وإنما الذي لا يعرف السعر ولا يدري عن الثمن ويمكن أن ينخدع بذلك، من حقه إذا تبين أنه مخدوع وأن البائع عليه غرة أن يطالب بالإقالة. الرجل الذي كان يبايع من الصحابة ثم صار له لوثة في عقله ولم يترك البيع، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره لا يقدر على ترك هذا العمل، فقال له: قل لا خلابة، أي لا خداع، وأنت في الخيار، يعني إذا تبين لك غرر في خلال 3 أيام تنقض البيع. فالمسترسل الذي لا يعرف للسوق ويقال له هذا السعر والأمر ليس كذلك، إذا علم من حقه أن يطلب الإقالة، وينبغي لمن باعه أن يتقي الله فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن ظلمه أن يغش في البيوع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: في حال بيع التمر في النخل بعد بدو الصلاح واستلام المشتري المبيع وقبضه بالمشاهدة، هل هذا يكفي؟ وفي حالة حصول آفة للنخل قبل جني الثمر، هل يرجع المبلغ للمشتري أم لا؟ هذه أمور تدخلها المنازعات. النبي أجاز صلى الله عليه وسلم بيع الثمر في رؤوس النخل إذا بدا صلاحه، وبدو الصلاح بين قال حتى تحمر وتصفر، وإذا وجد عاهة أصابت الثمرة لا شك أنه ينبغي لمالك النخل أن يحسن التعامل، لكن إن اختلفوا فالقضاء يحل المشاكل بإذن الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم حسام بعثت بعدد من الأسئلة، تقول: كان عندي طفل وكان عمره 3 أشهر، وفي يوم من الأيام تركته عند أخته، فلما رجعت إلى البيت وجدته مريضا بشدة، ولم يمر على مرضه سوى ساعات قليلة وتوفي. وتقول: ولما غسلته وجدت علامة حمراء في جنبه، وأنا أظن أنه سقط من أخته. سألت أخته فحلفت، وكان ذلك قبل 20 عاما. أخته الآن متزوجة. كررت السؤال مرة أخرى، كنت أظن أنها كانت خائفة مني في ذلك الوقت، لكنها مصرة على الحلف، ولكن نفسيتي الآن معذبة، هل علي فعل شيء يا فضيلة الشيخ؟ لا شيء عليك. أولا قد تكون هذه حشرة لدغته، ولم يكن لأخته يد في حصولها ولا علم بها، وأسباب الوفاة عديدة، وما دامت تنفي أنه سقط منها، ثم إن مثلها فيما يبدو يؤتمن على الطفل، فأنت لم تفرطي، فإن شاء الله لا شيء عليك ولا يجمع الله عليك بين فجيعة بالولد وتكليف بكفارة لم تتيقني حصول موجبها. أحسن الله إليكم. أيضا تقول أم حسام بأنها كانت خارج البيت، ولما رجعت إلى البيت وجدت أجلكم الله جميعا كلبة قد وضعت 6 كلاب، فلما تقول شاهدتني اعتدت علي حتى كادت تقتلني، فقمت بضربها وقتلت بعض أبنائها خوفا من اعتدائها علي، هل علي شيء الآن فيما ذا حصل؟ أما قتلك في بعض أولادها دون خوف من الأولاد فلا شك أنه خطأ. ثم لا أدري هذه الكلبة هل كانت مرباة عندكم في البيت، أو أنها دخلت هي؟ إن كانت مرباة فأنتم مخطئون في ذلك، لأن من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيراط، وألحق العلماء بكلب الماشية والصيد كلب الحرث الزراعة التي يذود عنها الماشية لئلا تتلفها، ومثله من له نساء ويخشى عليهن فيكون عنده كلب كالذين في بيت في البرية أو في بيوت في الأرياف نائية عن الجيران و ما يدفع عنهم، ونتائج معصية الله عقوبات كثيرة. فإن كان ما فعلت وقتل أولاد الكلبة لم يكن للدفع عنك فأرجو أنه لا شيء عليك، وإن كان لغير ذلك فاستغفر الله وأتوبي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة لأحد الإخوة المستمعين، عين مصري مقيم بالمملكة، يقول: أنعم الله علي وقمت بالحج قبل سنوات، وأثناء طواف الإفاضة خرج مني ريح وانتقض وضوئي، ولكني أكملت الطواف، وبعدها تذكرت أنه يلزم في الطواف الوضوء، فذهبت وتوضأت وأعدت الأشواط التي طفتها من غير وضوء فقط، ولم أقم بإعادة كامل الأشواط، هل علي شيء الآن وماذا يلزمني؟ لا شيء عليك ما دمت تداركت وقضيت ما أديته على غير طهر فلا شيء عليك إن شاء الله.